الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلكم من الشاهدين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح إن الله عزيز حكيم. وصح الحديث عند البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد وأبي هريرة عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ورواية الإمام مسلم: كافل اليتيم لنفسه أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وضمهما، صلوات الله وتسليماته عليه. أيها الإخوة الأحباب، الله سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين في أرزاقهم وفي قواتهم وفي ذكائهم وفي حظوظهم من الدنيا، وخلقهم متفاوتين أيضا في آجالهم، يموت صغيرا بعد ساعة من مولده أو بعد لحظات، أو يموت بعد ساعات أو بعد شهور أو بعد سنوات. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. ولما كان الناس متفاوتين في حظوظهم، أرزاقهم، قوتهم، أموالهم، وأيضا هم متفاوتون في تفكيرهم وتصوراتهم للحياة وفي رغائبهم وحاجاتهم من هذه الحياة، كان لابد أن يوجد ميزان توزن به أحوال العباد ومعاملاتهم. هذا الميزان هو شرع السماء، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان هو شريعة السماء، لأننا لو اعتمدنا على أنفسنا لتفرقت الآراء واختلفت الأهواء. والرب الحكيم والرب الرحيم أراحنا في هذه الحياة، كما أراد أن يريحنا بعد انتهاء هذه الحياة، فوضع لنا الموازين. ولذلك الأديان كلها قررت أن رعاية الضعفاء ظاهرة صحية، إن وجدت في المجتمع كان مجتمعا سليما معافا آمنا صحيحا، وإن لم توجد في المجتمعات رعاية الضعفاء والمحرومين كانت ظاهرة تدل على الفساد الأخلاقي والإيماني، وكانت نذير شؤم على المجتمعات والأفراد. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. رعاية الضعفاء قبل إقامة الصلاة وقبل إيتاء الزكاة في بني إسرائيل وفي كل الأمم، رعاية الضعفاء والاهتمام بهم وترك التغافل عنهم فريضة فرضتها السماء. ثم جاء الدين الخاتم، ثم بعث النبي رحمة الله للعالمين، جاء الإسلام ليقرر الحق الذي جاءت به الديانات السابقة. الإسلام جاء ليقرر الحق الثابت الذي جاءت به الديانات السابقة، ثم يصحح المسار الذي انحرف بالبشرية وابتعدت عن دين السماء، عن أديان السماء، ثم يتمم مكارم الأخلاق حتى تحيا البشرية إلى أن تلقى ربها حياة مستقرة آمنة متكاملة صحيحة. تنبه أخي، وإذا كانت الأديان عبادة لله فالعبادة شرعت لتغذية الإيمان بالحياة. العبادات كلها شرعت لتغذية الإيمان ليكون إيمانا حيا يقظا فاعلا إيجابيا نفاعا. العبادات كل العبادات شرعت لتقوي الإيمان وتغذيه وتمده بالحياة. فالعبادات هي الماء الذي تحيا به، يحيا به الإيمان وتحيا به القلوب. فإذا كانت العبادات لا يقوى معها الإيمان فهي عقيمة، ويصبح الإيمان عقيما، ويصبح التدين مشوشا أو موهوما أو مغشوشا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذاك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يكذب بالدين؟ نعم يكذب بالدين، وإن زعم أنه مؤمن، وإن زعم أنه مؤمن، لأن الإيمان يرقق القلب والعبادات تحيي القلوب. فإذا وجدت في إنسان غلظة وشدة فاعلم أن قلبه ميت، وإذا كان القلب ميتا فأين الإيمان؟ الإيمان هو الذي يرقق القلب، والعبادة هي التي تحيي القلب، والقلب الحي هو الذي يرق للضعيف والمحروم والقريب والبعيد. فإذا قسى القلب أين الإيمان؟ وإذا مات القلب أين دور العبادات؟ ولذلك هذه السورة القصيرة تؤكد أن قسوة القلب تدل على أن الإيمان مغشوش وأن التدين مغشوش، ولا صح الإيمان تكون صحته قوية إلا بعبادة صحيحة وخلق فاضل. فالعبادات إذا لم تثمر معاملات طيبة وأخلاقا فاضلة فما قيمتها؟ يؤكد ذلك ما جاء في هذه السورة وما جاء في غيرها، بل إن القرآن بين لنا فيما نحفظ من الآيات أن الذي يريد أن يرقى بإيمانه يترقى في إيمانه وفي عبادته لن يبلغ القمة والرقية في الإيمان والعمل الصالح حتى يريق قلبه للضعفاء. وإذا ترقى في الإيمان والعمل الصالح ورق قلبه يكون بذلك أدى شكر نعمة الله عليه. انظر، أقول الإيمان والعمل الصالح لا يرقى ولا يكون في قمة القبول والقرب من الله حتى يكون القلب رقيقا بالضعفاء والمحرومين. وإذا حدث ذلك يكون العبد عابدا لله شاكرا لنعمه. وكم عندنا من النعم، واسمع إلى الله وهو يقول لك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ سك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ألم نجعل له عينين؟ انظر إلى عينيك وما قيمتهما عندك، ولسانا وشفتين لتتكلم. كيف تتكلم؟ الحيوانات كلها لها ألسنة، لكنك أنت ناطق تتكلم وتفهم المعاني. شكر ذلك يكون بالإيمان والعبادة، والإيمان يرقى. فلاقتحم العقبة، والعقبة هي أعلى نقطة في الصعود، أعلى نقطة في المصعد حين تصعد، أعلى نقطة هي العقبة. فأعلى نقطة في الصعود للإيمان والقرب إلى الله فك رقبة، فك الأسير، فك الأسير، فك الأسير، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قمة الإيمان، قمة الإيمان. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتدرب عمليا، لأني أعلم أناسا بلغوا 70 وما وضع يده على رأس يتيم يوما مرة ولا أشفق على يتيم، بل يغلظ على اليتيم ويأكل ماله ويغفل عن الله، مات أبوه، مات جده، مات صديقي، ومات شريكي، ومات الذي كان ينعم علي، وترك أيتاما وأغلظ عليهم. أين الله؟ فلم تسمع في الآية التي قرأناها من سورة البقرة: والله يعلم المفسد لا المصلح؟ لم يكلك إلى ضميرك فقط، إنما يكلك إلى ضمير حي أراقب الله. وهذه الآية سأل عنها الأصحاب رضي الله عنهم لما جاء القرآن وقال لهم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كريما، جرما ومصيبة، حوبا كبيرا. جاء القرآن ليقول لهم: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تحرج الأصحاب، تحرجوا وخافوا أن يخالطوا اليتامى فيدخلوا في هذه الاقتحامات التي تضيعهم في الدنيا والآخرة. تحرجوا كيف نتعامل مع اليتامى؟ وسألوا فجاءت الإجابة: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم لشدد عليكم وقال لكم لا تقربوا مال اليتيم ولا تخالطوهم واحفظوا أموالهم رغما عن أنفسكم إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم بيّن أيضا أن التغافل عن حقوق الضعفاء واليتامى إذا تواطأت عليه المجتمعات وتغافلت عنه المجتمعات كان أشد خطرا من القتل أو من تدمير البيوت، كان أشد أنواع الفساد. واقرأ في سورة الفجر كيف كان الفساد في أمم سابقة: تدمير وتخريب ومكابرة وكفر وضياع، سببه القوة وسببه الغنى وسببه الفهم الخاطئ. كانوا يفهمون أن القوة هي الكرامة وأن الغنى هو الكرامة وأنه إذا كان غنيا أو قويا فإن الله يحبه فليفعل ما يشاء. جاءت الآيات تقول: فلم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا فهم خاطئ وهذا غباء. إنما الصحيح المجتمع الآمن السليم الصحيح الذي يتدين: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. سبحان الله، يقول يندم يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إنما الله هو الذي يتولى عذابه ويتولى وثاقه. وما أدراك إذا كان العذاب من القوي المتين. مجتمعات فسدت لأنها تواطأت على إهمال الضعفاء، لأنها تغافلت عن حقوق الضعفاء واليتامى، فتساوت مع قوم عاد ومع قوم فرعون الذين أفسدوا ودمروا وخربوا. فكذلك إذا خربنا نفوس الضعفاء. لماذا يهتم الإسلام باليتامى وما هي الغاية من ذلك؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأحباب، لماذا اهتم الإسلام باليتيم وكيف اهتم به؟ إن اليتيم من مات أبوه وهو صغير السن دون الرشد. اليتيم في البشر في الإنسان من مات أبوه وهو دون السن الرشد فلا يقال الكبير إنه يتيم. واليتيم من الطير والحيوان من ماتت أمه الذي ماتت أمه، الحيوان والطير إن ماتت أمه فهو يتيم، أما الإنسان مات أبوه فهو يتيم. هذا الإنسان فقد مصدر الحب والحنان، وفقد مصدر الرعاية والعناية. وتلك حكمة الله في الآجال، وتلك حكمة الله في ابتلاء البشر حتى يمتحن الأقوياء الأغنياء الأسوياء في تعامل لهذا الضعفاء والفقراء. أيستخدم الإنسان قوته ليطغى بها ويفسد، أو يستخدم غناه للفقر والاستكبار، أم يتكامل مع الضعفاء والفقراء والمحرومين ويرعى اليتامى؟ أيها الإخوة الأحباب، إن الأوطان لا تبنى إلا على نفوس سوية، والنفس السوية هي التي تشبع بكل ما تحتاج إليه في صغرها. فلما كان اليتيم حرم من عاطفة الأبوة ولا يجد من يعطف عليه ولا يحن عليه، أراد الله أن يكون المجتمع كله بديلا عن هذا الأب المفقود. المجتمع كله يطب الحنان والحب والعطف لهذا اليتيم عوضا عما فقده وعما ضاع منه من موت أبيه، بموت أبيه. المجتمع كله مكلف، فهي فريضة إسلامية كما أنها ضرورة معيشية وحياتية وإنسانية. اليتيم لو حرم العاطفة والحب تحول إلى كتلة إجرام وحقد، إذا أهملناه أصبح عاقدا كارها للمجتمع، أصبح مكمن خطر، أصبح مصدر شر للمجتمع كله. يحيى يسعد يحيى في الحياة وينشأ منحرفا كارها للمجتمع، وأول من يكره عمه وخاله لأنهم أهملوه. أراد الله أن يقول هذا ليس لمصلحتكم أنتم أيها الأسوياء الأبنياء الأقوياء، ليس لمصلحتكم أن تهملوا هذا الجانب، سيتحول إلى كتلة شر وإجرام. تنبهوا، الكريم الحنان الرحيم الرحمن يقول لكم تنبهوا، تلك مصلحتكم، مصلحة المجتمع في رعاية الفقراء والضعفاء واليتامى. لماذا يحرم؟ أنتم مسؤولون أمام الله، والله يعلم المفسد من المصلح. إن اليتيم أيضا لابد أن يشعر بكرامته وأن يشعر بمكانته. ألم يخاطب القرآن سيد البشر في السورة الجميلة الحلوة التي نستريح لها والضحى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فلا تقهر حتى لا يشعر بالمذلة والهوان، إنما يشعر بالكرامة. لابد أن يشعر بالكرامة. وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيت فيه يتيم يهان. وخير البيوت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. سواء كان في بيتك قريبا منك يتيما له قرابة بك، أو أنت تعلم ولك به جوار أو معرفة، المجتمع كله، الإسلام يحيط هؤلاء بالرعاية، ويكلف كل عاقل وكل إنسان يريد أن يترقى في عبادته وطاعته وإيمانه، وأن يكون قريبا من الله، ويكون من أصحاب الميمنة ولا يكون من أصحاب المشأمة، ويكون من أصحاب التدين الصحيح، وليس من الذين يكذبون بيوم الدين ولا يكذبون بالدين. هذه الغايات التي نستنبطها على قدر وقتنا من تشريع الإسلام ورحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا نموذجا في تعامله مع الضعفاء واليتامى، وأوصى بهم كما أوصى القرآن. مواضع التوصية باليتامى في القرآن تزيد عن 40 موضعا، ليقول للناس أنت اليوم قوي غني، وربما كبر أولادك وانتهيت من تربيتهم، لكن كيف تضمن أن ولدا من أولادك يموت ويترك يتامى، أو بنتا من بناتك تموت وتترك يتامى؟ أنت ترحل من الحياة، أنت ترحل من الحياة ويبقى أولادك، هل تضمن أولادك يعيشون كما عشت أنت كلهم رجالا ونساء؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. إذا كنت تخشى على ذريتك وذرية ذريتك فاتق الله، تعمل عملا ينفعك عند الله. أيها الإخوة الأحباب، بعض الحكماء قال اليتيم من مات أبوه، واليتيم المشؤوم الذي يحيا أبوه وأمه ولا يهتمان برعايته. إذا كان المجتمع مسؤولا على اليتيم في رعايته تعليما وتربية على منهج الإسلام، اليتيم لابد أن يحب القرآن، لابد أن يمشي أن يحب الإسلام، أن يحب المجتمع من حوله. الأم مسؤولة والأب مسؤول والمجتمع مسؤول، واليتيم يحتاج إلى هذه التربية والتعليم. لكن قد تجد إنسانا حيا يقظا قويا غنيا مشغولا عن ولده. ليس اليتيم من غاب أبوه عن الدنيا وتركه ذليلا، إن اليتيم الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إذا لم تتحمل الأم مسؤولية والأب المسؤولية وتركنا الأولاد في الضياع فهؤلاء أشد شؤما من اليتامى، ومسؤوليتنا عنهم أكبر من مسؤوليتنا عن اليتامى. أب حي وأم حية وأولاد ضياع، لا تربية ولا قرآن ولا دين ولا صلاة ولا عبادة، ماذا فعلت لهم؟ هؤلاء أشد بؤسا من اليتامى، لأن اليتيمة أوصى عليه القرآن وأن هؤلاء الذين لم يتحملوا مسؤولية تربية أولادهم وتركوهم للشوارع أساءوا في حق أنفسهم وأولادهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا واهدنا إلى سواء السبيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وتسليماته عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. استقيموا حاذوا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،